بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لعله ابتداءً من هذا اليوم إن شاء الله سينقل الدرس عبر المواقع، ولعل الأخ محمد حبيش يعطيكم الرابط بعد ذلك لمن أراد أن يعني يستمع، فقد حصل إذن بذلك بحمد الله. في هذا اليوم السابع والعشرين، نعم، الثامن والعشرين من شهر الله المحرم سنة 36 و400 للهجرة، لعلنا نبدأ في درس مهم من دروس هذا المسجد المبارك، المسجد النبوي، وهو التعليق على قصيدة نونية ماتعة رائعة جميلة، وقد لفت نظري إليها شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر وفقه الله، وهي قصيدة أندلسية في الذب عن أمنا أم المؤمنين جميعا، الحصان الرزان، الطاهرة المطهرة، المبرأة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة حبه، الصديقة بنت الصديق، وإلفه وعرسه وسكنه وحبيبته، وبكره الوحيدة أمنا أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله ولعن من أبغضها وقلاها، ورضي الله عن أبيها وعن أمها وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. وقبل أن نبدأ في شرح القصيدة أو في التعليق عليها، أود أن أنبه على مسألة، بسم الله، وهي مسألة قد تخفى على البعض، وإن كان طلبة العلم يعرفونها ويفقهونها، ألا وهي التأكيد على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته. أزواج النبي من أهل بيته، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، وقد قال الله تعالى: يريد الله، إنما يريد الله أن يطهركم، من إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه وغيرها نص في أن أزواجه صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، وأهل بيته هم كل من تفرع عن عبد المطلب وكان مسلما مؤمنا ممن أسلم، فيشمل ذلك حمزة والعباس رضي الله عنهما وأبناءهما، ويشمل أولاد الحارث وأولاد وآل أبي طالب من المسلمين، وكذلك آل عقيل، وكذلك حتى آل أبي لهب، آل أبي لهب الذين أسلموا كلهم يدخلون في آل البيت رضي الله عنهم أجمعين. وآل البيت لهم حقوق خاصة قد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أوصيكم في أهل بيتي خيرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن مزاياهم أنهم لا تحل عليهم الصدقة ولا الزكاة، وهي أوساخ الناس، وهذه ميزة أو ميزة ميزهم بها الله عز وجل عن المؤمنين من آل البيت لمنزلتهم من رسول الله، لإيمانهم أولا، وثانيا لماذا؟ لمنزلتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحبهم ديانة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، حب آل البيت ديانة يتقرب بها العبد إلى ربه، وتكون من الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. بل إن حب الصحابة أجمعين أيضا قربة من القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، بل حب جميع المؤمنين قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. ولذلك يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويقول صلى الله عليه وسلم: عد من السبعة الذين، وهو صلى الله عليه وسلم قد عد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان عد رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذف في النار، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فحب آل البيت قربة بمن فيهم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحب الصحابة قربة أيضا، وبغضهم خيانة وسفه ونفاق وبعد عن الله تبارك وتعالى. وكذلك حب المؤمنين قربة يتقرب بها العبد إلى ربه، بل هو من الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من أبغض في الله وأحب في الله وعاد في ووالى في الله وعاد في الله، في رواية: وأعطى في الله ومنع لله، فقد استكمل ماذا؟ عرى الإيمان، أو فقد استكمل الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فحب النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه قربة من القرب التي يتعبد بها المرء ربه، حيث إنها من الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فيجب علينا أن نحبهم جميعا، وأن نواليهم، وأن نحترمهم، وأن نعطيهم حقوقهم، وأن نحب من يحبهم، وأن نوالي من يواليهم، وأن نبغض من يبغضهم، وأن نعادي من يعاديهم. بل إن بغض إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عنهن جميعا وتنقصهن والكلام في أعراضهن قذف للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو كفر بالله وتكذيب لكتاب الله عز وجل. وزوجاته الطاهرات المطهرات هن أزواجه في الجنة، وقد خيرهن الله عز وجل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحياة الدنيا، فاخترن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كنا فيه من شظف العيش، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الليالي والأيام إن لم تكن الأشهر ولم توقد في بيته نار. فرضينا بهذا وزهدنا في الدنيا حبا لله ورسوله وقربة إلى الله واختيارا لسيد الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا أن نحبهن وأن نعتقد أنهن أمهات المؤمنين، نعتقد أنهن أموات المؤمنين، ونتقرب إلى الله عز وجل بمحبتهن وموالاتهن. وقد اختلف العلماء من حيث التفضيل مع اعتقادهم أن جميعهن يوالين ويحببن وأنهن فاضلات وأنهن أفضل نساء الصحابة، ومع ذلك كله فقد حصل اختلاف في التفضيل بين أمنا خديجة رضي الله عنها وبين أمنا عائشة رضي الله عنها. فقال بعض أهل العلم إن خديجة هي أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت السابقة الأولى إلى الإسلام، ووقفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المواقف العظيمة، وصبرت معه وصابرت، وزملته ودثرته وأكرمته وقامت معه خير قيام، وصبرت على اللأواء، صبرت على شظف العيش، وبقيت مؤازرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي قالت له عندما بدأ الوحي: أبشر يا ابن العم، فوالله لن يخزيك الله أبدا. وقال آخرون: بل عائشة أم المؤمنين أفضل، لأنها هي التي كثيرا ما نزل الوحي ببيتها، ولأنها من أوعية السنة والمكثرات من روايتها، ولما خصها الله به من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنها كانت مرجعا في العلم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهن وأرضاهن. ولا نقف طويلا عند هذه المسألة وهي المفاضلة، لكن لا شك أن الاثنتين، أعني عائشة وخديجة رضي الله عنهما، هما أفضل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وننحي الخلاف جانبا في التفضيل بينهما، إنما نعتقد أنهما أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سئل النبي صلوات الله وسلامه عليه: من أحب نسائك إليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عائشة. قالوا: ومن الرجال؟ قال: من؟ أبوها. رضي الله عنهم أجمعين. هذه هي الصديقة بنت الصديق، الطاهرة بنت الطاهرين، إلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبه وعرسه وحبيبته، والدفاع عنها وعن عرضها دفاع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال حسان رضي الله عنه: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الأوابد. فهي رضي الله عنها المبرأة من فوق سبع سماوات، ولا شك أن الذب عن عرضها ذب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفاع عن الإسلام كله، وهذا أمر واجب على جميع المسلمين أن يتصدوا لكل من يريد أن ينال منها أو من أي من الصحابة أو من أي من أزواج النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذه القصيدة التي تبلغ 56 بيتا قصيدة جميلة رائعة سهلة واضحة ليس فيها إغراب، وتشعر أن صاحبها قد تكلم بها من قلبه، فهي حديث يخرج من القلب إلى القلب رحمه الله تعالى، وتشعر بمحبته لأمهات المؤمنين كيف وقد ذب عنهن جميعا وتكلم على لسان أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكأنها تتحدث عن نفسها، فجزاه الله خيرا، وهو أبو عمران موسى ابن بهيج الأندلسي، ولم تعثر له على ترجمة واضحة فيما اطلعت عليه، ولكن كل ما ذكر أنه لقي بعض العلماء في مصر سنة 96 و400، فيبدو أنه بين القرن الخامس والسادس، يبدو أنه بين القرن الخامس والسادس، وأنه كان حيا سنة 96 و400، سنة 96 و400 أي في القرن الخامس، والله أعلم إذا كان قد عاش بعد ذلك طويلا هذا علمه إلى الله عز وجل، ولم يعني أعثر، بل إن بعض من تكلم عنه قال إنه لم تعثر له على ترجمة إلا ما ذكر عن لقائه لبعض العلماء في مصر سنة 96 و400، وهي قصيدة رائعة، نسأل الله أن يثقل بها ميزان قائلها وقارئها والمستمع إليها ومن يستفيد منها ومن يذب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعله ينطبق عليه ما ذكره حسان: هجوت رسول، لأن هجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، أمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، هجوت محمدا برا أمينا وعند الله في ذاك الجزاء، فأهجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء، في قصيدة رائعة معلومة لحسان رضي الله عنه وأرضاه. ولعلنا بعد هذه المقدمة نبدأ في هذه الأبيات المباركة بتزويجها. نحن سنذكره عند البيت المناسب، لكن من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين قد أراه الملك في المنام صورة أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد ذكر ذلك لها صلى الله عليه وسلم، وأنه قال وهي صغيرة فأراه صورتها ونظر إليها، وأنه قال إن يكن ذلك حق يمضه الله، وقد كان ذلك ماذا؟ حقا، وقد أمضاه الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قال الله جل وعلا: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى. نعم. وثبت في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ثقلين، كتاب نعم. الله وعترتي آل نعم. بيتي. نعم. ثبت في صحيح البخاري قولوا أبي بكر رضي الله عنه: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. اي نعم. فهذا مما ورد. وكان عمر رضي الله عنه أيضا، كان أبو بكر يبدأ بصلة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان عمر عندما دون الدواوين كانت الأسماء الأولى في تلك الدواوين المعطيات كانت لمن؟ لآل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله تعالى: ما شان أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل الشاني. ما أجمل هذا البيت، ما أجمل هذا المطلع العظيم. ما شان أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل الشاني. وهذا جناس عظيم، جناس تام، من أجمل العبارات الجميلة بيانا وبديعا في حق أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ما شأن أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل الشاني. هذا الاستفهام استفهام تعظيم وتفخيم، مثل قول الله عز وجل يعني: الحاقة ما الحاقة، والقارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. فهو هذا الاستفهام يعني المقصود به التنبيه والتعظيم وتعظيم هذا الشأن، يعني أنه يعتقد أن شأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكذلك سائر أمهات المؤمنين شأن عظيم يجب الاحتفاء به، شأن عظيم، شأن أي حالها ومنزلتها وقربها من النبي صلى الله عليه وسلم وكونها أحب النساء إليه وكونها أم المؤمنين وكونها من أوعية العلم العظيمة. فهو عندما يقول ما شأن أم المؤمنين وشاني، أي إن هذا الأمر الذي سأتحدث عنه أمر عظيم وأمر جلل وأمر فيه يعني طاعة لله سبحانه وتعالى، وأمر فيه قربة إلى الله عز وجل. ولذلك قال: ما شأن أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل الشاني. الشأن الأولى الحال، والشاني الثانية التي في الشطر الثاني من الشنآن وهو البغض، ومنه كما قال الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. وكذلك شانئ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هو الأبتر، كما أن من شنأ النبي صلى الله عليه وسلم وأساء إليه هو الأبتر. ومنه قول الله تعالى: ولأجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهو مأخوذ من الشنآن وهو البغض، مأخوذ من الشنآن وهو البغض. هدي المحب لها، المحب لأم المؤمنين هو محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمبغض لأمهات المؤمنين مبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا نحب من أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشاد بحبها؟ كيف لا نحب من توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حاقنتها وذاقنتها، بين سحرها ونحرها؟ كيف لا نحب من برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات؟ كيف لا نحب من زوجت أيضا من أشير إلى زواجها في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي رؤياه الحقيقية التي تحققت، وقال صلى الله عليه وسلم: إن يكن خيرا يمضه الله، إن يكن ذلك خيرا أو حقا يمضه الله. فهي رؤيا حق لا يتطرق إليها الاحتمال بحال من الأحوال. هدي المحب لها، من أحبها فهو المهتدي، ومن أبغضها فهو الضال المضل. ولذلك يقول: هدي المحب لها وضل الشاني، وأصلها الشانئ بالهمزة، لكن تسهيل الهمزة في مثل هذه المواطن وارد في اللغة العربية. هدي المحب لها وضل الشاني، ضل من يبغضها، هدى الله من يحبها، وأحب الله من يحبها، لأنه يكون محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وضل وخسر وبعد عن سواء السبيل، وهلك من يشنؤها أو من يتكلم في عرضها أو من يبغضها أو من يكرهها، فإنه ولا شك يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يحب أم المؤمنين وأمهات المؤمنين والصحابة وآل البيت أجمعين والصحابة أجمعين فهو محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أبغضها أو أبغض أحدا من أمهات المؤمنين أو أبغض أحدا من آل البيت أو أبغض الصحابة فإنه مبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأبتر، لأن شنآن أولئك يعتبر شنآنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتبر شنآنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا أن نحب من أحبه الله ورسوله، وأن نبغض من أبغضه الله ورسوله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأنصار أن حبهم ماذا؟ إيمان، وبغضهم ماذا؟ نفاق، فما بالكم بمن هم أفضل من الأنصار؟ والأنصار فضلاء، لكن لا شك أن المهاجرين أفضل، ولا شك أن الخلفاء الراشدين أفضل، ولا شك أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. ولذلك فإن حبهم إيمان، وبغضهم ماذا؟ نفاق. حبهم إيمان وبغضهم نفاق. فلنتأمل هذه المعاني العظيمة، ولنحب الله ورسوله، ونحب آل بيته ومنهم أزواجه، ونحب أصحابه ونحب أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. هات البيت اللي بعده. إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني. يقول إنه سيتحدث عن فضل أم المؤمنين عائشة بقصيدة رائعة جميلة على لسانها، وكأنه وكأنها تتحدث عن نفسها وعن منزلتها وعن ما حبرها الله عز وجل. وكل ما يذكره عليه أدلة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيأتي عند التفصيل ذكر تلك الأدلة. فهذا البيت يقول: إنني هداني الله عز وجل فنظمت هذه الأبيات المباركة، سطرتها وحبرتها من أجل حبي لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ودفاعا عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقربة إلى الله عز وجل، لعل الله أن يثقل بذلك موازينه. ثم أشار أنه سيصوغ هذه القصيدة، أو قد صاغ هذه القصيدة، على لسان أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكأنها تتحدث اليوم عن نفسها. ودرس الغد نستكمل إن شاء الله فيه ما يتيسر من شرح هذه القصيدة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه، وأن ينفع بهذه القصيدة سامعها وقارئها والمعلق عليها وجميع المسلمين والمسلمات. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. سبحان الله، كل إناء بالذي فيه ينضح. السائل الكريم يقول، يسأل عن مناسبة زواج النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، يسأل عن حكم زواج الصغيرة. أيوة أحسنت، سؤال مهم. نسمع حملات هذه الأيام من المتشبهين بالكفار منع زواج الصغيرة بدعوى أن ذلك محرم وأنه اعتداء وأنه وأنه، وهذا أمر خطير جدا. لا شك أنه لا ضرر ولا ضرار، وأنه لا يجوز تزويج المرأة من غير كفئها دينا ديانة، وأنه لا يجوز إجبارها، ومن عقد عليها وهي صغيرة بدون إذنها وبدون موافقتها فلها الحق ولها حق التخيير، لها الخيار، إن شاءت أمضت الزواج وإن شاءت ماذا رفضته، كما خير النبي صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة رضي الله عنها. ولا ينبغي المسلم أو لمن الولي البنت أن يجبرها ولا أن يكرهها على أحد، ولا أن يعني يضارها أو يتخذها سلعة يبيع ويشتري فيها كما هو الحاصل في بعض البلاد الإسلامية، ولكن عليها أن يسدد ويقارب ويزوجها بكفئها وفق منهج أهل السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عقد عليها وهي بنت ست، ودخل عليها وهي بنت تسع، ووجد من النساء من بلغنا وهن بنات تسع وعشر. ونقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: أدركت جدة سنها 21 سنة. وهذا أمر مشهود وواضح، والنساء يختلفن في هذا، منهن من لم تبلغ حتى تقرب 15، وقل من النساء من تصل 15 سنة، وهي لم تحض، ولكن يوجد منهن من تحيض على 9 أو 10 أو 11. وعلى أي حال الإجبار غير وارد والإكراه غير وارد. وإذا عقد عليها صغيرة وطالبت الفسخ وهي كبيرة بعد أن تبلغ فهذا حق لها، وليس للأب إجبارها، ولا يوافق الفقهاء القائلون بالإجبار، كما أنه لا يوافق الفقهاء القائلون بإعطائها يعني حرية أكثر من اللازم، إلى درجة أن البعض من الناس وصلت بعض كتب الفقه مرت به رسالة يعني سلبت الزوجة كل المقومات وجعلت كل شيء بيد الزوجة حتى تكون هي المهيمنة والمسيطرة، وهذا لا يعني أن الزوج يكون فظا يعني قاسيا ويستعبدها، لا هذا ليس واردا، لكن يجب أن يكرمها، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ومن يعني الأمور التي تدعو إلى الإعجاب قول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقني، فسبقته، سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني. وكان صلى الله عليه وسلم يحملها لتنظر إلى الأحباش الذين وفدوا إلى المدينة وهم يلعبون بالرماح، لأنها بنت صغيرة، فكان يحملها ويرفعها حتى تشاهد أولئك الرجال الأحباش وهم يلعبون بالأسنة بالرماح. وفي هذا دلالة على أن نظر المرأة إلى الرجل نظرا عاديا إذا لم يكن مصحوبا ب يعني شيء من ال يعني الشك أو الـ أو الـ أو الـ يعني الإعجاب أو يعني قصدي الشيء من ما يسمى بالعشق أو نحو ذلك، لا شك أنه جائز. أما حديث أو عمياوان أنتما فهو حديث ضعيف لا يثبت، لكن إذا وجدت الفتنة فهن مأمورات بغض البصر، كما أن الرجال مأمورون بماذا؟ بغض البصر، كما جاء في القرآن الكريم. أما تزويج المرأة البنت الصغيرة فهذا لا حرج فيه، لكن أقول تراعى المصالح والمفاسد في ذلك، ولا يجوز الإجبار البتة بحال من الأحوال، وتراعى في ذلك المصلحة والمفسدة واختيار الكفؤ وما إلى ذلك مما لا بد من التنبه له في مثل هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. قالت رضي الله عنها: الجارية إذا بلغت 9 صارت امرأة. نعم، هذا قول عائشة رضي الله عنها أن الجارية إذا بلغت 9 فقد صارت امرأة، وهذا مشهود كما قلت لكم، كثير من النساء يحضن في هذا السن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ومن ملاطفته لها رضي الله عنها أنه كان عندما يشرب يتحرى موضع فيها فيشرب منه من موضع فيها، وهذا من لطفه صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته لأهله، فالتعامل مع الزوجة يجب أن يكون لا إفراط فيه ولا تفريط، لا إفراط بحيث نجعلها تستعبدنا، ولا تفريط بحيث نقع في الجفاء وفي سوء المعاملة وفي يعني عدم الاحترام وعدم إعطائها حقوقها ونحو ذلك. نعم. يقول: هل يجوز الطواف عن الميت؟ والثاني يقول: هل يشرع إهداء ثواب الطواف عن الأموات؟ لا يجوز ذلك، لا صلاة عن الموتى ولا قراءة ولا طواف ولا صوم ولا أي عبادة إلا ما استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أربعة أمور: واحد، الدعاء، فنحن ندعو للميت، ندعو عند القبر عند زيارة القبور، وندعو له في الصلاة في صلاة الجنازة، وندعو للمؤمنين جميعا: ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. هذا واحد. ثانيا، الصدقة، وقد ثبت ذلك من حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم توصي، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن حديقتي المخراف صدقة عنها. وكذلك جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته نفس السؤال، فقال: تصدقي عن أمك. ولا ينبغي أن يحدد للصدقة يوم أو شهر معين أو نحو ذلك، كما يعتقد بعض الناس لا يتصدقون إلا عندما يموت المرء، أو عند الأربعين، أو عند حولان الحول، أو نحو ذلك. كما أن البعض من الناس يظن أن الصدقة لا يجوز إلا أن تكون ذبيحة، وهذا أدركناه لما كنا في البادية، حتى إنه تذبح ذبيحة وربما أكل منها غير مستحقيها من الأغنياء، وحرم منها من؟ الفقراء. وأنا أرى أن باب الصدقة أوسع من ذلك، فربما لو أعطيت ثمن هذه الذبيحة رجلا مدينا أو محتاجا، أو سددت خلة بيت من البيوت ممن تنقصهم الضروريات، الأمور الضرورية أو الحاجيات أيضا، فإن ذلك خير من أن تخص في طقوس معينة. والثالث، الحج، وقد اختلف هل هذا خاص بحج الفريضة أم أنه يجوز فيه التطوع عن الغير، ولعل الأمر فيه ساعة إن شاء الله. وكذلك الرابع، الصوم الذي بقي على المتوفى مما لزمه قبل وفاته، مما كان مطالبا بها في الذمة، كأن يسافر، كأن يفطر لسفر أو مرض ثم يقدر الله عليه فيتوفى وقد صام وقد أفطر بعض الأيام، فهنا يصام عنه. ومثله صوم النذر يقضى عنه، وصوم الكفارات كذلك يقضى عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، ولا يتوسع أكثر من ذلك، بل إن هناك خلافا فيما عدا صوم النذر، ولكن الذي يبدو أن ذلك يشمل كل ما لزم العبد من الصوم عندما الذي أفطر فيه بعذر، كأن تكون حائض أو نفساء ثم ماتت بعد ذلك قبل أن تقضي ما عليها، أو مسلم سافر أو مرض ولزمه الصوم وأفطر بسبب السفر أو المرض، فإنه ينبغي لوليه أن يصوم عنه. وأما بقية الأعمال من الطواف والصلاة والقراءة، كذلك الصوم، يعني الصوم النفل أو الصوم عمن لم يصم أو الصلاة عمن لم يصلي، فإن ذلك لا يجوز، بل هو بدعة من البدع، ولا تنفع من يصام عنه أو من يطاف عنه أو من يصلى عنه، هذا لا ينفع أبدا، وليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل سلف الأمة. فعلينا أن نعي ذلك وأن لا نتوسع في العبادات، فإن العبادات توقيفية، توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص ولا يؤتى فيها بأي عمل لم يدل عليه دليل من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك فهذا يجب أن يفهم وأن يعلم. أما من يصلون عن الغير أو يستأجرون من يصلي كما هو في بعض عند بعض الطوائف المبتدعة أنهم يختارون أحدا من فئة معينة ويعطونه أجرة معينة من أجل أن يصوم عن فلان 40 سنة، صوم 30 سنة لم يصمها، أو يصلي عنه كذا من السنين، وهم كذابين بحيث يزعمون أنه، وهذا عند الرافضة، بحيث يزعمون أنه من لم يصلي يستأجر من يصلي عنه ويشترط أن يكون ممن يوصفون بأنهم سادة أو نحو ذلك، فيأكلون أموال الناس بالباطل فيها بهذه الحجة الباطلة. اختر السؤال الأخير. يقول بأنه يرقي راقي يستعين بالجن المسلم إن شاء الله، وهناك بعض المشغبين عليه، يعني يرجو تنبيههم. جزا الله هؤلاء المشغبين خيرا. قضية أن الرقاة يستعينون بالجن على الرقية أو على إخراج الجن هذا أمر لم يثبت، وحتى ما نسب إلى بعض العلماء محل نظر المتأخرين هو محل نظر، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعين بالجن في الرقية، ولم يثبت هذا عن أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم. والرقى تجوز بأربعة شروط: الشرط الأول أن تكون من الكتاب أو السنة والأدعية الثابتة المأثورة، والثاني أن تكون باللغة العربية الفصحى، ويستثنى من لم يجد العربية إذا كانت ترجمة ذلك الدعاء مطابقة تامة للمعنى، والثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله عز وجل، وأن هذا هو سبب من الأسباب المشروعة التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك شرط رابع يخص الراقي: ألا يتخذها مهنة للكسب، لأن هذا من البدع التي انتشرت في هذا العصر. حيث يتفرغون ويفتحون عيادات خاصة ويبيعون آلاف الزجاجات من الزيت والمياه التي يزعم أنه يقرأ فيها، بل يقرأ في خزان كبير ويعبئ تلك الإيش الجوارين أو القوارير. هذه الطريقة ليست على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. فإن قال قائل: ألم يقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ومن معه على أخذ الجعل على أولئك القوم الذين لم يضيفوهم؟ أقول هذا حق، ولكن لم يستدل به أحد من الصحابة ولا من جاء بعدهم أن ذلك دليل على اتخاذ هذا الأمر إيش؟ مهنة يتكسب منها. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقال لا رقية إلا من عين أو حمى، وقال من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. أما قصة أبي سعيد فإنهم انطلقوا في بعض أسفارهم فاستضافوا قوما من العرب فلم يضيفوهم، وهذا خلاف عادة العرب حتى قبل الإسلام، يعني البخل ليس من عادات العرب إلا النادر منهم. ثم إنه لدغ سيدهم أو كبيرهم فجاءوا يلتمسون راقيا، فقال أبو سعيد إني والله لراق لكنكم لم تضيفونا فلنرقيكم إلا بجعل تجعلونه لنا، ففعلوا ذلك وهو قطيع من الغنم فرقاه وأخذ يدفل عليه ينفث عليه بسورة الفاتحة فشفي. ثم إن الصحابة لم يتصرفوا حتى أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل اضربوا لي معكم بإيش؟ بسهم. هذا أمر سبب له قصة معروفة وله سبب معروف، ولكن ما وجدنا أحدا من الصحابة يستدل بذلك على جواز أن تفتح عيادة للرقية من أجل الكسب، لا سيما أن ذلك الآن قد أدى إلى كثير من أدعياء الرقية، وربما فتح مجالا لمن؟ للمشعوذين والدجالين باسم الرقية، وأدى ذلك إلى كتابة التمائم المحرمة والتي قد تكون شركية وقد تكون بدعة على الأقل إذا علق تميمة من القرآن الكريم. فهذا هو الذي ندين الله به، وأرى أن تغلق هذه العيادات التي عمت وطمت، فمن استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه دون أن يبلع يأكل ماله. أما أن يفتح العيادة وصيدلية ويعني طقوس معينة ويجعل واحد يحاسب واحد يستلم المبلغ واحد، وصل الحال بهم إلى هذا الحد. وكان شخص أيضا عندنا عنده خزان مليء بالماء يقول إنه رقى فيه، فكان يبيع الجالون ب70 ريالا. تصور كم جالون في الخزان هذا، وهو إذا فرغ سيعبئه. فإن قال قائل أيضا ألم يرق النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عندما لدغته العقرب حيث وضع إصبعه في الماء والملح فرقى نفسه؟ قلنا بلى. وهذا يستدل به بعض أهل العلم على جواز النفث في الماء وغيره من الأشياء، لكن هناك ظاهرة أيضا بدأت من هؤلاء الرقاه السراق أكلت أموال الناس بالباطل اللصوص. هؤلاء الآن يقرؤون في عجينة أو نوع من الطيب أو نحو ذلك، أو عجين عادي، وصارت تباع في الأسواق، وكل راق لعجينته سعر محدد. أنا وجدتها في بعض بلادنا، والذي أن ندين الله به أن هذا محرم وأنه من أكل أموال الناس بالباطل. طيب عجينة طحين وش تسوي فيه؟ ثم يعني كون عجينة الراق الفلاني ب100 ريال وعجينة الراق المسكين الذي ليس مشهورا ب10 ريال، تجعل في علبة كذا صغيرة ويتداولونها فيما بينهم. شك أن هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. فمن أراد أن يرقي أخاه نرقي أخاه فليرقه، ولكن وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفق السنة، وإلا ولا شك أن الرقية أنفع من غيرها، لا رقية إلا من عين أو حمى، أو حمى، أي لا رقية أنفع وأنجح وأنجع من رقية العين، يعني الإصابة بالعين والحمى الذي هو السم. فعلينا نتقيد بالسنة فإنه طريق الجنة، وأن نبتعد عن كل من يخالف ذلك. وبعضهم يقول إنه عنده جن، وآخر يقول عنده ذئب، يعني يخوف به الناس. وقد بالغ الناس في الضرب وفي الخنق وفي اللعب وفي تلمس النساء ولمس أجسادهن وأمرهن بكشف وجوههن من أجل أن تؤثر الرقية، يعني ما تؤثر الرقية إلا إذا كشفت وجهها ما شاء الله تبارك الله، يعني يريد أن يتمتع بالنظر إليها وبلمسها وبلمس بعض محاسنها باسم ماذا؟ باسم الرقية. وهذا باب شر فتحه بعض الناس فانفتح على مصراعيه وأصبح يقلد فيها، فعلينا أن نحذر من هذا كله، فإنه مما يعني لم ينزل الله به سلطانا. بقيت مسألة أخيرة تتعلق بهذا الباب، وهي لو قال قائل كيف تمنعوننا من الاستعانة بالجن في إخراج الجني، وقد ورد في المسند بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عباد الله احبسوا احبسوا فيما إذا ضاعت دابة أو نحوها. والجواب عن ذلك أولا أن أكثر العلماء يضعفون هذا الحديث، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن من يحسنونه يحملونه على مخاطبة من يسمع من الملائكة أو الجن أو الإيش أو الإنس، فهو لم يستعن بهم ولم يستغيث بهم فيما لا يقدرون عليه، وإنما يعني ناداهم أن احبسوا هذه الدابة وهذا الذي ضاع إذا وجدتموه. ولا شك أن الإنسان معه ملائكة ومعه قرينه من الجن، وربما هناك بشر يعني وراء مكان معين ليسوا ظاهرين فيسمعون نداءك. فالمقصود به ما يقدر عليه، وليس المراد أنه يستغيث بهم ويدعوهم في ظهر الغيب، يدعوهم غيبا من أجل أن ينفعوه أو من أجل أن يساعدوه، هذا لم يفهمه أحد من مثل هذا الحديث. وإنما المراد، أكرر أقول، المراد أنه يخاطب، هذا على فرض صحة الحديث، وأنا أميل إلى ضعفه كما لضعف مشايخنا الكبار أو بعض مشايخنا الكبار، لكن مع هذا نقول على فرض صحته فإنه محمول على ماذا؟ على نداء من يسمع. ولا شك أن الأرض فيها جن وفيها ملائكة وفيها بشر، فالخطاب موجه إلى من يسمع هذا النداء أن يمسك ويدل على تلك الدابة الضائعة أو على الطفل الضائع ونحو ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الغد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.